بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 78 من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أهل السير أن سراقة بن مالك لما أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم كتاب أمان ثم عاد، كلما رأى فرسانا من قريش أو من مكة قال لهم: قد كفيتم منها هنا، لم أجد محمدا ولا صاحبه، فرد عنهم. لكن جاء عند ابن عبد البر ذكرها، والحافظ ابن حجر وغيرهم، وجاء عن الحسن البصري من مراسيله، وأيضا رواها الشافعي، ولا تصح بسند متصل، لكنها مما يقال في السير ويترخص فيها ما لا يترخص في غيرها من الحلال والحرام. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ فوقف سراقة والتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم. وقد ذكر من كتب في فقه السيرة أن هذه من أعظم الآيات التي تدل على يقين وتربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في هذا اليقين الذي لا يخالطه شك، فهو طريد خائف ليس معه إلا أبو بكر، قريش تبحث عنه لتقتله، في ضعف تام، ومع ذلك يبشر ويقول لهذا الرجل الذي جاء ليقتله: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ الرجل نفسه ما صدق هذا، فقال: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتمر الأيام والسنوات والليالي حتى تأتي خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه. فلما جيء بسواري كسرى وبتاجه وبمنطقته، أي التي يربط بها وسطه، وبفروته، وبكل ما كان يملكه من ذهب، وضع أمامه، فقال عمر رضي الله عنه: أين سراقة ابن مالك؟ فخرج وكان قصير اليدين كثير الشعر، قال: البس سواري كسرى. فلبسهما، قال: ارفع يديك. فرفع يديه فوصل السوار إلى عضده، ثم قال: ارفع يديك. ثم رفع عمر صوته فقال: الله أكبر، سبحان الذي سلب هذا كسرى الذي كان يقول أنا رب الناس، وألبسه سراقة بن مالك أعرابي من بني مدرج. وتلك الأيام نداولها بين الناس، كانوا في عز وفي ملك، فأبادهم الله بشركهم وبكفرهم وبمعصيتهم لله جل وعلا، ولبسها هذا الذي كان في يوم يحمل نبله ويركب فرسه ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الذي ينقل الناس من حال إلى حال، يدبر الليل والنهار، يدبر أمر عباده، يصرف الليل والنهار، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. واصل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر هذه الرحلة العظيمة حتى مروا بامرأة تسمى أم بعبد، وصلوا إليها فلم يجدوا عندها غنما، فقد خرج الراعي وكان زوجها غائبا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عندها، فلما دخل قال أبو بكر يطلب المرأة: عندكم شيء؟ قالت: والله ما عندنا من شيء. ثم دارت بينهما أحاديث، وكانت لنبينا صلى الله عليه وسلم معجزات جعلها الله على يديه، إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.